محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان المحرمات في النكاح إلى أمد. مر بنا المحرمات إلى الأبد، ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد ذكر المحرمات إلى أمد، يعني إلى أجل، لا تحرم مطلقا، وإنما تحرم إلى أجل، فإذا انتهى هذا الأجل فإنها تحل له. تحرم أخت الزوجة لوجود الزوجة، فلو ماتت أو طلقت جاز له أن ينكحها. أما أم الزوجة فهي محرمة إلى الأبد. أخت الزوجة، عمتها، خالتها، ابنة أختها، ابنة أخيها، تحرم ما دامت الزوجة في عصمته. أما لو ماتت أو طلقت وانتهت عدتها فإنه يجوز له أن يتزوج الأخت، وأن يتزوج العمة، وأن يتزوج الخالة، وأن يتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت إذا طلقت الزوجة وانتهت العدة أو ماتت. فالمحرمات عندنا هنا إلى أمد، يعني إلى أجل، وليس إلى الأبد. ولدينا قاعدة بأنه لا يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكر لما جاز أن تتزوج الأخرى. هذه قاعدة، قاعدة، ونستثني منها مسألة واحدة. القاعدة أيها الأحباب تقول: يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، لما جاز لهذا الذكر أن يتزوج الأنثى، فيحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى، لما جاز لهذا الذكر أن يتزوج الأنثى، إذن لا يجوز الجمع بين المرأتين بهذا الوصف إلا مسألة واحدة نستثنيها. هذه المسألة أيها الأحباب، لو أن رجلا تزوج امرأة نقول اسمها هند. هند هذه لها أب، الأب له زوجتان، زوجة هي أم لهند، وزوجة أخرى زوجة لأبيها. مات الأب أو طلق الزوجة الثانية، فيجوز لزوج البنت أن يتزوج زوجة أبيها، أبي زوجته. لو كان الذكر ما أمكن لأحدهم أن يتزوج الأخرى، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتزوج زوجة أبيه، ولا يمكن للمرأة أن تتزوج، أو لا يمكن للرجل أن يتزوج ابنة زوجته. فنستثني هذه القاعدة. القاعدة تقول: لا يصح الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى، ما جاز للذكر أن يتزوج الأنثى، فلا يصح الجمع بين امرأتين بهذا الوصف إلا ما استثنينا من القاعدة ومثلنا له. خلاصة القول أن قراءتنا في هذه الليلة في المحرمات إلى أمد وليس إلى أجل وليس إلى الأبد، ونقرأ ما ذكره المؤلف في هذا الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. الضرب الثاني يعني النوع الثاني. النوع الأول المحرمات إلى الأمد، الأم، البنت، الجدة، بنت البنت، أم الزوجة، بنت الزوجة، إلى آخره، يعني إلى أجل. أما هذا فهو، أما السابق فهو إلى الأبد، وأما هذا فهو إلى الأمد يعني إلى الأجل. نعم. وتحرم إلى أمد أخت معتدة. أخت المعتدة وأخت الزوجة، أخت الزوجة. وبهذا قال الأئمة الثلاثة، الآن الأئمة الحنابلة وتابعهم أو وافقهم أو يعني سار على هذا المنوال الأئمة المالكية والأئمة الأحناف والأئمة الشافعية، على أن أخت الزوجة لا يصح للإنسان أن يتزوجها. طيب قال: وأخت معتدته، يعني هي لا تزال في العدة، هو طلق لكن لا تزال في العدة، نقول انتظر حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة جاز لك أن تتزوج. قال: الآن في عصمتهن وأريد أن أطلقها وأن أتزوج أختها سعاد، نقول طلقها أو لا تطلق، ومن حقك أن تزوج أي امرأة شئت إلا سعاد، فلا يصح لك أن تتزوجها ما دامت هن في عدتها، فإذا انقضت العدة جاز لك أن تتزوج سعاد أو غير سعاد. نعم. وتحرم إلى أمد أخت المعتدة وأخت الزوجة. أخت المعتدة وأخت الزوجة، إذا حرمت أخت المعتدة فأخت الزوجة من باب أولى، لأن الزوجة لا تزال في العصمة. نعم. وبنتاهما. وبنتاهما يعني بنت معتدته لأنها ربيبة، وبنت زوجته كذلك وهي من المحرمات إلى الأبد. نعم. أي بنت أخت معتدة، بنت الأخت ليست بنت الزوجة، يعني يقول تحرم أخت الزوجة وتحرم بنت الأخت وتحرم بنت وتحرم المعتدة وتحرم أيضا بنت أخت المعتدة. ليس المقصود هنا أنها بنت زوجته، أو ليس المقصود هنا أنها بنت معتدته، لأن بنت الزوجة وبنت المعتدة تحرم إلى الأبد، لكن هنا بنت أخت المعتدة، بنت أخت الزوجة. نعم. أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما، يعني عمة الزوجة وعمة المعتدة. نعم. وخالتاهما يعني خالة المعتدة وخالة الزوجة. نعم. وإن علتا يعني خالة أمها، خالة جدتها، عمتها، عمة أمها، عمة إلى آخر. نعم. وين عالتها؟ وإن عالت سواء كان من رضاع، يعني أخت لزوجته من الرضاع، بنت أخت لزوجته من الرضاع، بنت أخت لعمته إلى آخر. نعم. وكذلك بنت أختيهما. نعم. وكذلك أخت المستبرأة. أخت المستبرأة يعني جارية عنده في ملكه يواقعها، لا يصح له أن يواقع الأخت، وإذا استبرأها كذلك حتى تنتهي المدة انتهاء كاملة. نعم. وبنت أخيها. نعم. أو أختها أخت المستبرأة. نعم. أو عمتها أو نعم. خالتها لقوله نعم. تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. وقوله عليه السلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها. نعم. ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة. نعم. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه. يقول رحمه الله إذا قلنا يحرم الجمع بين المرأة وأختها، بين زوجته وأختها، بين زوجته ومعتدته، بين معتدته وأختها، بين المعتدة وبنت أختها وخالتها وعمتها، كل هذا لا يجوز. قال طيب هل يمكن أن نجمع بين أختين لشخص؟ ما مثال ذلك؟ زيد له أخت من الأب وله أخت من الأم، يجوز لشخص أن يتزوج أخت زيد من الأب وأن يتزوج أخت زيد من الأم، لأن هذه من قبيلة وهذه من قبيلة. هند أخت لمحمد من الأب وزينب أخت لمحمد من الأم، يجوز لعلي أن يتزوجهما، فيقول ولا يحرم. نعم. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص عن أبي من أبي وأخته من أمه. واضح؟ يعني كيف تكون أخت من الأب لشخص وأخت من الأم لنفس الشخص؟ واضح أو لا؟ أعيد المثال مرة أخرى. عندنا شخص اسمه محمد، له أخت من الأم اسمها زينب، وله أخت من الأب اسمها فاطمة. واضح الآن؟ القرابة بينهما أنهما جميعا أختان لمحمد، واحدة أخت له من جهة أمه والثانية أخت له من جهة أبيه، يجوز أن يأتي علي ويتزوج الأختين، ويتزوج الأختين اللتان هما أختان لمحمد هند وزينب، واحدة أخت من قبل الأم والثانية أخت من قبل الأب، يصح له أن يتزوجهما جميعا. نعم. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه. لا. ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها. ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها. ايش مثال هذا؟ نعم. انا لا اسمع كلامك، وانما المثال يا بني ان نقول ان شخصا اسمه علي عنده زوجة اسمها فاطمة، طلقها وبانت منه، انتهت فاطمة، جاء شخص فتزوجها، بعد فترة لا مانع ان يأتي ويتزوج بنت ذلك الشخص من غيرها، يعني من زوجة اخرى، وهو المثال الذي بدأنا به وذكرناه في بداية هذا الدرس. لا يمنع أن يجمع المرء بين مبانة شخص، يعني امرأة مطلقة من شخص وبنت ذلك الشخص، بشرط أن تكون البنت من غير تلك المرأة. أما إذا كانت من تلك المرأة فتكون أمها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وبين أمها. واضح المثال؟ مرة أخرى نقول شخص اسمه علي تقدم ليخطب امرأة سبق أن طلقها محمد فتزوجها، وبعد فترة جاء علي يخطب ابنة محمد، فيكون المرأتين اللاتي في عصمة علي، واحدة كانت زوجة لمحمد والثانية ابنة محمد، لكن بشرط أن تكون من غيرها. أما إذا كانت منها فهي أمها، ولا يصح له أن يجمع بين المرأة وأمها. نعم. ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. ولو جمع بينهما، يعني وش معنى هذا؟ ولو جمع بينهما في عقد واحد، في عقد واحد، يعني يتزوج مبانة الشخص التي اسمها فاطمة وبنت الشخص التي اسمها ليلى في عقد واحد. ما نقول الأولى، يعني مثلا يكون عقدها صحيح والثاني عقدها باطل، لا، يجمع بين مبانة الشخص وبنت الشخص في عقد واحد، بشرط أن تكون البنت من غيرها. أما إذا كانت منها فلا، لأنها تكون ابنتها. قال ولو في عقد واحد. نعم. فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبح. فإذا طلقت المرأة، قلنا لا يصح أن يجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها، وبين المرأة وبنت أخيها. قال فإذا طلقت المرأة وانتهت العدة أبيح، لا، يعني أبيحت العمة وأبيحت الخالة وأبيحت بنت الأخ وأبيحت بنت الأخ وأبيحت الأخت. فإذا طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا. من هن اللاتي أبحنا؟ العمة، الخالة، ابنة الأخ، ابنة الأخت، أخت الزوجة، إلى آخره. نعم. فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، أي أختها وعمتها أو خالتها ونحو. نعم. لعدم المانع، لأن المانع هو الجمع بين الأختين، لأن المانع هو الجمع بين المرأة وعمتها، لأن المانع هو الجمع بين المرأة وخالتها، زال المانع أبحنا، منعنا لوجود الزوجة في عصمته، ماتت خلاص انتهى الإشكال، طلقت انتهت العدة أبحنا، يعني مع الحظر السابق الذي قلنا به انتهى أمده، فجاز له أن يتزوج من شاء منهن. لعدم المانع. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. وطئ أخت زوجته بشبهة، وطئ أخت زوجته نسأل الله السلامة بزنا، حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة، لأنه لا يمكن أن يقع امرأتين في آن واحد، واحدة أخت للأخرى. فإذا وطئ إحداهما بشبهة أو زنا، وطئ أخت الزوجة بشبهة أو زنا، تحرم عليه زوجته حتى تنقضي عدة تلك الموطوءة. نعم. فإن تزوجهما، أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح. إذا تزوج الأختين، عقد على أختين، عقد على هند وليلى، نسأل نقول ما هذه؟ قال هذه زوجتي، ما اسمها؟ هند. وهذه زوجتي، ما اسمها؟ ليلى. هل عقدت عليهما في وقت واحد؟ قال لا، بينهما عجل، عقدت على هذه في رجب وعقدت على هذه في شعبان. نقول التي عقد عليها في رجب عقدها صحيح، والتي عقد عليها في شعبان عقدها باطل. باطل ولا فاسد؟ باطل ولا فاسد؟ عقدها باطل. ما اختل ركن الزوجان الخاليان من الموانع، وهذا فيه مانع. فنقول التي عقدت عليها في رجب عقدها صحيح، والتي عقدت عليها في شعبان عقدها باطل. قال عقدت على هذه يوم السبت وهذه يوم الأحد، بينهم فرق يوم. نقول التي عقدت عليها يوم السبت عقدها صحيح، والتي عقدت عليها يوم الأحد عقدها باطل. قال عقدت عليهما يوم السبت، هذه في الصباح وهذه في المساء. نقول التي عقدت عليها في الصباح عقدها صحيح، والتي عقدت عليها في المساء عقدها باطل. قال عقدت عليهما في ساعة واحدة، قلنا كلا المرأتين عقدهما باطل، لأنه لا يمكن أن نصحح واحدة دون الأخرى، ولا مزية لأحدهما. عقد عليهما في لحظة وساعة واحدة فهما جميعا العقد فيهما باطل، وأما إذا تقدم أحد العقدين فهو صحيح والمتأخر باطل. نعم. فإن تزوج أي تزوج الأختين ونحوهما في تزوج وش قلنا هنا؟ وش المقصود بالتزوج؟ العقد، لأن التزوج المقصود به العقد، لأن مر بنا كتاب النكاح وقلنا بأن النكاح هو عقد، عقد المقصود به العقد. أما الوقت لو لم يحصل إلا بعد سنة سنتين ثلاث، لا يترتب عليه إلا فيما يتعلق بأحكام العدة، لا يترتب عليه إلا ما يتعلق بأحكام العدة. وكذلك لو حصل الطلاق هل تعتد أو لا تعتد إلى آخر. المهم يقول فإن تزوجهما، يعني عقد عليهما، لأن التزوج هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا ولا ولا خلوة. نعم. فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يحصل. ونحوهما يعني بنت عمتها، بنت خالتها، بنت امرأة وبنت أخيها، امرأة وبنت أختها. نعم. أو تزوجهما في عقدين مع باطل، في عقد واحد أو في عقدين لكن في لحظة واحدة، نقول بطلا جميعا، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم. لأنه لا يمكن تصحيحه، لأننا لا يمكن نصحح واحد ونقبل الآخر. لكن بالنسبة إذا كان بينهم فرق نقول نعم المتأخر باطل، لأنه بني على غير أساس، بني على أساس خاطئ، بني على جمع بين امرأة ولا يجوز الجمع بينها وبين أختها، بينها وبين عمتها، بينها وبين خالتها إلى آخره. نعم. ولا مزية لإحداهما، ولا مزية. أما لو تقدم أو أحدهما على الآخر نقول نعم في مزية، المتقدم صحيح والمتأخر باطل. نعم. أما هنا ما في مزية. نعم. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا، لو تزوج خمس، لأنه لا يصح للمرء أن يتزوج أكثر من أربع كما مر بنا في حديث غيلان، كان عنده عشر وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي منهن أربعة وأن يفارق الباقي. لكن لو تزوج خمس في عقد واحد أو تزوج خمس في عقود ولكن في وقت واحد، نقول العقود باطلة، أو العقد الذي جمع خمسا باطل، لأننا ما يمكن نصحح بعضها دون بعض. نعم. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا، فإن تأخر أحدهما، فإن تأخر يعني تزوج وحده الساعة الواحدة، الثانية الساعة 2، الثالثة الساعة 3، الرابعة بعد العصر، الخامسة بعد المغرب. نقول اللي بعد المغرب هذه نكاحها باطل، والخمس نكاح صحيح لأن بينهم فرد في الزمن. نعم. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل المتأخر، بطل المتأخر فقط. أما المتقدم ما دامت شروطه وأركانه متوفرة فلا غبار عليه. والشروط كما قلنا 4، والأركان كما قلنا 3. الأركان 3، الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب القبول. يجب أيها الأحباب أن تكون هذه دائما في أذهاننا، الأركان 3، الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب القبول. الشروط 4، التعيين، الرضا، الولي، الشهادة. لا بد من 4 شروط. وأما الشروط 4 والأركان 3، الأركان 3، الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب من الولي، القبول من الزوج. وأما الشروط فهي 4، التعيين، ابنتي فلانة، ابنك محمد، الرضا، لا بد أن يكون هناك رضا، الولي، أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، لا نكاح إلا بولي، والشهادة. نعم. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط. نعم. لأن الجمع حصل به أو وقع، لأن الجمع حصل به، يعني اللي أخذ 5 تزوج 5، نقول الأولى نكاحها صحيح، الثانية نكاحها صحيح، الثالثة نكاحها صحيح، الرابعة نكاحها صحيح، الخامسة نكاحها باطل، فنلغي الخامسة فقط، وأما الأربعة الأولى فنكاحهن صحيح. نعم. أو وقع العقد الثاني في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل، بطل الثاني. بطل الثاني يعني وقع العقد الثاني في العدة وهي بائن، يعني بائن لكن لا يزال في العدة، أو رجعية وهي لا تزال في العدة، فنقول العقد الذي وقع في العدة باطل، وأما ما عدا هو باطل. نعم. لئلا يجمع ما لئلا يجمع ما أو يجتمع ماؤه في رحم أختين. نعم. أختين أو نحوهما. نعم. وإن جهل أسبق العقدين، ما ندري أسبق العقدين، ما ندري هذا الأول أو الأول، فإنهما نفسخهما جميع ونصحح واحد منهما. ما ندري هل أجرينا عقد زينب قبل ليلى ولا ليلى قبل زينب، حصل عندنا شك، فنلغيهما جميعا، نفسخهما جميعا ونصحح عقد الصحيحة منهما. نعم. وإن جهل أسبق العقدين فسخا، ولإحداهما نصف مهرها، ولإحداهما نصف المهر بقرعة، نعطيها نصف المهر لأنه ما حصل الدخول، فإذا طلق الرجل قبل الدخول فإن المرأة تستحق نصف المسمى، نصف المهر. الآن عندنا زينب وعندنا ليلى وما ندري أيهن الأولى وأيهن الثانية، وعقد عليهما واختلط علينا، نقول فسخنا. جاءت زينب تقول أنا فسخت عقدي أريد المهر، جاءت ليلى تقول أريد فسختم العقد أريد المهر، نقرع بينهما، فاللي تقع عليها القرعة نعطيها النصف، اللي ما تقع عليها القرعة نقول ليس لك شيء. نعم. ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح، ملك أخت زوجته يصح، يعني يكون عنده امرأة يشتريها بملك بماله ويعتقها ويتزوجها، أختها لا تزال رقيقة، اشترى أخت زوجته، نعم فصح الشراء، لكن يوقعها؟ لا، ما دامت زوجته في عصمته لا يوقعها وإن كانت ملكا له. نعم. ولا يطأ حتى يفارق زوجته. ولا يطأها، يعني لا يطأ المرأة التي اشتراها بملك اليمين ما دامت أختا لزوجته حتى يفارق زوجته بطلاق أو موت أو غير ذلك. نعم. ومن ملك نحو أختين صح وله ومن ملك نحو أختين، أراد يشتري ووجد هند وليلى في البيع اشتراهما، نقول صحيح من حقك أن تشتريها هذه وتشتري هذه وتكلفهما بالعمل في البيت في الخدمة بالطبخ بالتنظيف بأي شيء. قال أريد أن أواقع، قلنا لا، واحدة ممكن لكن الثانية لا، لا يمكن أن يواقع اثنتين في آن واحد، وإذا واقع واحدة فلا يواقع الأخرى حتى تموت التي واقعها أولا أو يستبرئ